أيضا من فقه الصيام تعجيل الإفطار بعد غروب الشمس، تعجيل الإفطار بعد غروب الشمس مباشرة، هذه سنة نبوية. فلا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، في الحديث المتفق عليه: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال أبو الدرداء: ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة. تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، تعجيل الإفطار عند غروب الشمس، وتأخير السحور قبل الفجر، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة عند القيام. هذه سنة مؤكدة، وقال كثير من أهل العلم بوجوبها، بوجوب وضع اليمين على الشمال في الصلاة أثناء القيام. فتعجيل الإفطار بعد غروب الشمس مباشرة سنة، وقد فعل السلف هذه السنة. ففي صحيح البخاري رحمه الله: أفطر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حين غاب قرص الشمس، حين غاب قرص الشمس، لا ينتظر النجوم، لا، عند غروب الشمس مباشرة. هذه السنة، هذا هو تعجيل الإفطار عند الغروب مباشرة إذا غاب قرص الشمس. مما يستحب قوله عند الفطر: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.